أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأزل لكم المثوبة والأجر. هذا سائل يقول: متى تحسب مدة المسح على الخفين إذا نام الإنسان؟ هل من بداية نومه أم متى؟ المسح على الخفين تبدأ مدته من أول حدث بعد لبس الخف. أولا لا يلبسه إلا على طهارة تامة، لما ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فأنت إذا لبست الخفين على طهارة تنتظر أول حدث بعد لبس الخف. فأول حدث بعد لبس الخف كأن يبول الإنسان أو يخرج منه ريح، فإنه يبدأ بهذا الوقت. فرضنا أنه لبس الخف الساعة 12 ظهرا وهو على طهارة، ثم خرج منه الريح الساعة 1 ظهرا، ثم توضأ ومسح على خفي الساعة 2 ظهرا، فنقول العبرة بالحدث وهو الساعة 1 ظهرا وليس العبرة بالمسح وهو الساعة 2 ظهرا. فإذا جاءت الساعة 1 ظهرا من اليوم القابل انتهت مدة المسح للمقيم، ومن مثلها في 3 أيام انتهت للمسافر. السبب في هذا أن المسح على الخفين إذا لبست الخفين على طهارة تامة فإن الشرع يأذن لك بالمسح في أول وضوء، فينزل سبب الوضوء منزلة المسح نفسه، وهذا مذهب الجمهور، وعليه فإنه يعتد بأول حدث بعد لبس الخفين على طهارة. فإن كان الحدث في 1 ظهرا كما ذكرنا ينتظر إلى 1 ظهرا، فالعبرة بالحدث. الإشكال في سؤال السائل وهو سؤال جيد، ويقول: إذا كان نمت فهل العبرة ببداية النوم أم بنهاية النوم؟ إذا كان بداية النوم الساعة 1 ظهرا بعد صلاة الظهر نام، ثم استيقظ الساعة 3 ظهرا، هل نقول العبرة بالواحدة ظهرا أم العبرة بالثالثة ظهرا؟ والجواب أنه على الطهارة حتى نحكم بأن النوم ناقض، والنوم لا يكون ناقض إلا بوقوعه على الصفة المعتبرة وهي ذهاب الشعور، لقول عليه الصلاة والسلام: العينان وكاء السهل. إذا نامت العينان استطلق الوكاء فيعتبر الاستيقاظ باستيقاظه. وقال بعض العلماء: العبرة ببداية النوم لأنها منزلة منزلة الحدث نفسه وهو أحوط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.